بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 44 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. قال المطلب الخامس، قال المطلب الرابع: تعبير الرؤيا بقلب الكلمة وعكسها. قال: ونعني بهذا أن الرؤيا قد يكون تعبيرها بقراءة الكلمة من عكسها، وإليك توضيح ذلك. قال الشهاب العابر في كتابه البدر المنير: واعتبر المعكوس كاللوز للمتولي أو لمن هو في شدة زوال، لأن عكسه زول زول، وهذا واضح. كلمة لوز، وما تقدم معنا من بيان أنه لا يشترط في الاشتقاق ولا في عكس الكلمة أن تستوعب كل الحروف، بل تأخذ بعضها والبعض الآخر يكون مهملا، مما يسمى حواشي الرؤية. فإذا إنسان صاحب ولاية، أي ولاية كانت، هذا يشمل أيضا من كان عنده مال وتجارة فهو يزول ماله ينتهي، فليس هذا خاصا بمن تولى ولاية عامة. كما أن نجم مجن، عكس كلمة نجم مجن، يعني تأتي رؤيا وفيها ذكر النجم، والنجم له عدة تفسيرات في المنام، إنما هو مثل به في هذا الموضع للمناسبة ليبين كيف تعبر الكلمة بقلبها أو بعكسها. وإلا فالنجم له عدة تفسيرات، وأيضا اللوز، هذا في بعض الأحيان تعبر الرؤيا بعكس الكلمة، فليس هذا الرمز كقاعدة، هذا يمثل الآن. وإلا فاللوز له عدة تعبيرات، وكذلك النجم، وكذلك ما سيذكره هنا، إنما هذا من باب المثال ليتضح المقال. قال: ودرهم هم در، وهذا واضح، درهم الكلمة يؤخذ منها كلمتان، هم ودر. وقباء أبق، وكما قال لي إنسان: وقع على رجلي عسل فأحرقها، فقلت له: تتلف رجلك بلسع، كلمة عسل لسع. وقد تعبر أيضا كلمة عسل بسعال، لا بأس من هذا الباب أيضا، يعني يحصل له لسع برجله. فهنا لماذا لم نقل العسل شفاء؟ والله يقول: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، لأنه لا يناسب أن يكون العسل في هذا الموضع. العسل في الأصل للأكل للشرب، يعني يخلط مع الماء يشرب، أو يشرب أو يؤكل مع أي شيء، فإذا لا يليق وضعه في هذا المكان، في القدم في الرجل. فمن هنا لم ينظر إلى التعبير من هذه الحيثية أنه شفاء، فقال لسع. وقد يقول له في نفس الوقت: يحصل لك لسعة ثم شفاء، من نفس الرمل، عبرها بالقرآن وبعكس الكلمة، المقام هنا يناسب. فإذا لسع الإنسان، بعضهم قد يطول به المرض من خلال هذه اللسعة، فإذا كونه لسع فذكر العسل هنا يدل على الشفاء العاجل. وإلا فالعسل له عدة تعبيرات، العسل قد يعبر بالزواج من باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتى تذوقين عسيلته ويذوق عسيلتك. العسل قد يعبر بالعلم، وقد يعبر بالرزق، والعسل قد يعبر أيضا بالشفاء عموما من الأمراض والأسقام، له عدة تعبيرات. العسل خير في المنام، إلا في حالة واحدة: لو رآه إنسان ممن لا يليق به أكل العسل، فهنا لا يكون محمودا. مثلا أصحاب مرض السكر، هؤلاء لا يأكلون الحلوى وما كان حلوا، لأنه يرفع السكر، بل إذا أكثر من أكله صاحب مرض السكر أودى به ذلك إلى الموت. إذا أكل الحلوى بإفراط من عسل أو تمر أو غير ذلك، هذا يكون من أسباب هلاكه، وهذا شيء معروف ومجرب. فإذا لكل واحد بحسب حاله، فصاحب المرض الذي هو ممنوع من أكل الحلوى عموما ومنه العسل قد لا يكون خيرا ولا محمودا له. أما من عداه ففي الأصل أن العسل يدل على الخير، يدل على الشفاء، يدل على الرزق، يدل على العلم، يدل على القرآن، حسب الحال. هنا لا بد من استفصال. أيضا الذي يبيع العسل، إذا رأى العسل وما يتعلق بالعسل فما تعبيره؟ نعم، حديث نفس، فلو زخرفها ونمقها وحسنها لا تعبير لها. قال: رأيت أنني قد صرت تاجر عسل كبير. قل له: نسأل الله أن يفتح عليك في الواقع، أما الرؤية فلا تعبير لها، هي حديث نفس. وأيضا ماذا عندكم، بماذا يعبر العسل؟ ها؟ الكسل، عسل كسل. إن البطالة والكسل أحلى. كيف تكون أحلى البطالة والكسل؟ إنسان كسول نظم هذه الأبيات: إن البطالة والكسل أحلى من مذاقة العسل، وأنعم بهذا الكسول. وماذا عندكم؟ أين أخونا محمد اليوم؟ ها، الحبشي بالجنة، أحسن، فيها أنهار من ماء غير آسن، وذكر أنهار من عسل، جميل، أحسن، قد يعبر بأعمال أهل الجنة، قوة الإيمان، أحسن، قد يعبر بالإيمان، ذاق طعم الإيمان، وإن لم يكن المراد به العسل على حقيقته، لكن لأنه من جملة الحلوى أو مما هو حلو. فنعم. ها يا ناصر، سلع، أحسنت، نعم أحسنت، هذا يدخل دخولا أوليا في التعبير، سلع، جميل، لله درك، أحسنت يا فرحان، هذا دليل واضح. حديث أبي عنبة القولاني: إن الله إذا أحب عبدا عسله، قيل: وما عسله؟ وقال: يفتح له عمل صالح قبل موته يختم له به. هكذا أحسنت يا فرحان، أفرحك الله، أفرحتنا بهذا الدليل، لله درك، أحسنت يا شبل. قد يعبر العسل بالصبر، كما قيل: والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل، لله درك. أسد، ها، بمرض السل، السل أو السل، مرض السل ولا السل يا حسام؟ حسام عنده في الطب السل، مرض السل، جميل، أحسنت، جيد. ها يا إبراهيم، العسل ليس عليه زكاة، قال: ليس عليه زكاة العسل، فيعبر بأنه إيش؟ يعني قال يعني كون العسل ليس فيه، هل مطلقا ليس فيه زكاة؟ لا، لابد من تفصيل. إن أعد للتجارة فيه زكاة، إنما ليس فيه. لو أن إنسان عنده عسل خاص في بيته له، يأكل من يهدي يتصدق، أما إن أعده للتجارة، انتبه، إذا تاجرت العسل وجب عليك أن تخرج زكاة مالك. لا لا، هو يقصد هكذا، ليس فيه زكاة إن لم يعد للتجارة. أي شيء يعد للتجارة فيه زكاة، حتى الحمير، الحمار فيه زكاة؟ سؤال، ما فيه. لكن لو أعد للتجارة، مثلا عنده مزرعة حمير قد بلغت النصاب، يعني إن قوم هذه المزرعة فكانت بما يعادل، إن كان بالذهب مثلا 85 جرام، ثم حال عليه الحول، فيه زكاة. أو إن لم يكن على نصاب الذهب، على نصاب الفضة 495 جرام، فيه زكاة. فأي شيء يعد للتجارة فيه زكاة، إنما الذي ليس فيه زكاه هو ما كان للاستعمال الشخصي، وهذا بالإجماع بلا خلاف. طيب، فماذا أيضا؟ إذا رأى العسل الذي فيه مرض السكر أنه يشفى ويشرب يشفى ويسلب ويسلم، نعم، ويشرب العسل من باب التفاؤل، نعم، يعني هذا قد يكون من جملة التعبيرات. لو رآه صاحب مرض السكر تدل على الشفاء، لكن بعض الأحيان قد تدل على الهلكة، ليس بالعسل، لا تفهم هذا أنه سيشرب في اليقظة وسيكون سبب لهلاكه، لا، إنما قد يعمل عملا مما يكون فيه هلكته فتكون من باب التنبيه، هذا واضح. فأنت خذها قاعدة، العسل لأصحاب السكر، لا تصدق الذي يقول لك، يعني خذها من باب التجربة، أن العسل رقم واحد ودرجة رقم كذا، والسدر والسمر أنه ينفع، أنا مجرب، ما ينفع، ما هناك إلا الوقاية خير من العلاج. الحلوى عموما تهلك صاحب السكر، حتى التمر لو أكل زيادة على 3 أو مثلا أفرط 15 إلى 20 تمرة، هذه قد تكون سبب لهلاكه. وهناك أحد الإخوة دخل إلى الحرم وعنده السكر، فزاد على 5 تمرات قرابة 10، وكان في رمضان، مباشرة مات، مات من ساعته، بعد تقدير الله كان السبب الإفراط في أكل التمر. وأيضا أعرف أخا أخبرني عن صاحبه، قال كنت يوم من الأيام أنا وصاحبي وكان به مرض السكر، أهله يحاربونه، ما يعطونه حلوى، وهو عنده شراهة لأكل الحلوى. قال فيوم من الأيام خرجت أنا وهو إلى المدرسة، قال له اسمع، والله سآكل اليوم هريسة حتى أشبع منها حتى لو مت، أخرج غلبي، لماذا يمنعوني؟ قال فأخذنا الأمر على عدم جدية، ثم ذهب قال وأخذ له حلوى هريس، ثم ذهب إلى مكان وأكل حتى أكل بإفراط. قال بعدها يبحثون عنه، فجئنا جميعا إلى المكان الذي هو جالس فيه وقد توفي، هو نفسه يخبرني هذا الأمر، قال مات. فأنا أردت بهذا، يعني بعض الأحيان إن رأى الإنسان أنه يأكل العسل بشراهة صاحب السكر، هذا ليس محمودا له. لماذا استطردنا؟ لأن العسل من حيث الأصل شفاء وخير، لكن في بعض الأحوال وبعض الحالات لا يكون مناسبا، لا يكون مناسبا، أو إن أفرط منه في المنام قد لا يكون مناسبا. الحامل لو رأت أنها تأكل عسلا قد يكون هذا دليل أن حملها سيسقط، مما تعارف عليه الناس أن شرب العسل للحامل، ولا سيما إن كانت في الأشهر الأولى، فإنه من أسباب إسقاط الحمل، هكذا مشهور عندكم ما هو مشهور، أما عندنا مشهور، ما أدري هل وسام النساء اليمن أو لا، ما نعرف. ها؟ غلس، يعبر بغلس ويعبر بغسل، عسل غسل، هكذا جيد، بزيادة نقاط. ها؟ وقد يعبر، ولو نسيت الآن، ويعبر بفشل، فشل نرد العين، فالعسل أيضا. ها يا أبا عبد الله، سعال، عادك جيد، صح، قد قالوا، أحسنت. ها يا أبا البراء، بشرب الدخان، معسل، جيد، صحيح، هذا نوع من أنواع الدخان الخبيث. هذا أخ يقول في ورقة، وقد يعبر للمتزوج بشهر العسل، جيد، يعني هم يقولون هذا، يعني في الشخص الذي، ما تقول للمتزوج، قل إنسان يتزوج، لا بأس أن يكون هذا من جملة تعبيرات العسل، لأنه تعارف عند الناس قولهم هو في شهر العسل، يعني لا يزال في الشهر الأول الذي تزوج به، مع أن هذا من مسميات الغرب ولا يصلح التشبه بهم، لكن هذا من جملة ما تعارف عليه. نعم، للمرأة الزوج من أين؟ أحسنت، عسل بعل، جيد. وأنت يا أبا الخير اليوم، ها؟ هات لنا من الخير. ها يعني شهر العسل حتى تذوق عسيلتها وتذوق عسيلتك، سموه شهر العسل الذي نعم، لكن هل قال بأنه لا بأس به؟ ما أنكر، ما نحن قد سمعنا من ينكر من بعض المشايخ والعلماء، لكن نحن في بابنا الأمر واسع، باب التعبير. فماذا عندكم؟ ها بالمعاتبة من أي دليل؟ جيد، ما حصل في حديث المغافير جيد، بالمعاتبة جيد، نعم لا بأس هذا يجاز. نعم يا أبا هريرة، ها عسر جيد، يعني اللام راء تبدل بالعمل، ما الدليل؟ عسل عمل، يعني السين نبدلها ميم، جيد. ها بالصدق والأمانة لأنه يكثر الغش بالعسل، جيد. ها أيا يحيى، قد يعبر بالسنة، صحيح في البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، أيضا قد يعبر العسل بإنسان به مرض في بطنه، من أي دليل؟ ها صدق الله وكذب بطن أخيك، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر أنه له أخ يعاني من وجع بطنه، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسقيه عسلا، ثم لما شرب زاد الألم في بطنه فرجع إلى النبي، ثم في المرة الثالثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، صدق الله يعني فيه شفاء للناس من القرآن. قد يعبر أيضا العسل بالكلام الطيب، ويقولون فلان كلامه أحلى من العسل، نعم يعني ذكر في سياق الفطرة. تفضل، من أي دليل؟ جيد، قد يعبر بالرزق عموما، جيد. نعم ها عندك يا الهندي هذا نسل، أحسنت وهذا تعبير جيد، نسل غلس، قد قلنا هذا جيد. طيب قال وكما قال آخر رأيت كأنني آكل لحما من خمر وأنا في غاية ما يكون من الجوع، فقلت له تحتاج فتأكل لحم رخم، طائر من أنواع الطيور. كيف عبر الرخم بهذا؟ بقلب كلمة خمر، انظر كلمة خمر، نعم جعل الراء في أول الكلمة، فليس شرطا أن تعكس الكلمة، تقرأ الكلمة معكوسة فتكون كما أردت، لا بعض الأحيان لا بأس أن تقدم حرف وتأخر حرف. وكما قال آخر رأيت كأنني وقعت في الجب المعمول للسبح، فقلت له ربما تقع في جب حبس، في غيابة الجب حبس، انظر للسبح عبرها بالحبس. وكما قال آخر كأنني اشتريت دلوا، فقلت له ترزق ولدا، فكان الجميع كما قلت بحمد الله وعلى هذا فقس. كيف عبر الدلو بالولد؟ من يجيب؟ بعكس الكلمة، اقرأ كلمة دلو ولد إن عكستها. قال المصنف رحمه الله قد ذكرنا الاشتقاق من أول الكلمة إلى أن ذكرنا في هذا الفصل عكسا، مرة من المرات عبرت رؤيا لأخ من الإخوة جاء إلي وقال رأيت في المنام أنني عندي دكان، لكن العجيب أنه كان في مكان حرب، هل يليق وقت الحرب إنسان يبيع ويشتري ومعه دكان حرب مطاحنة قصف ورصاص وقاتل وقتال؟ ما يليق، صح؟ ما يليق هنا أن نجعل الرؤيا على ظاهرها. نعم قد يكون مثلا من أنواع التعبير هذا يكون تاجر حرب، تاجر حروب، يعبر بإنسان الذي يأكل باسم الحروب، لكنني عبرت له بتعبير آخر. من معاني الحرب ربح، حملت هذا الرمز على ظاهره الذي هو التجارة، أنه فتح دكان، وحملت رمز الحرب هنا على ربح في أرزاقه. طيب أيضا قلت له سيكون موضع تجارتك في منطقة يقال لها البرح، زدته مزيدا من التعبير، وإلا فأستطيع أكتفي بالتعبير الأول وسيقع، لكن هذا إذا أراد المعبر أن يزيد توسع في الرموز، مزيد تعمق. فسبحان الله، ما هي إلا أيام وفعلا هذا الرجل تاجر في منطقة في تعز يقال لها البرح، تعرفونها؟ جيد، أحسنت يا إبراهيم. البرح معروفة، منطقة البرح في تعز، مصنع أسمنت البرح هو أيضا في منطقة يقال لها البرح في تعز. إذن من أين عبرت له البرح يا علي؟ نفس كلمة الحرب، حرب برح بعكس الكلمة. قال المصنف رحمه الله: قد ذكرنا الاشتقاق من أول الكلمة إلى أن ذكرنا في هذا الفصل عكسا من آخر الكلمة بالكتابة إلى أولها، كما قال لإنسان: رأيت كأن قطعة ليف من ليف النخل قد أدمت يدي، قلت له: نخشى عليك من الفيل. كان في أزمنتهم توجد فيلة يخشى عليه من الفيل، أي أن يثب عليه. من أين أخذ هذا؟ فيل، كلمة ليف، كأن قطعة ليف من ليف النخل قد أدمت يدي، أدمت يده بمعنى هذا يحصل له أذية من فيل، يسبب له ضررا في يده وتدمى. أما الفيل في هذا الوقت إن رآه إنسان فله أيضا عدة تعبيرات، مما قد عبرته أنا لما أتاني بعضهم برؤيا فيها فيل عرفت أنه ليس من اليمن، هذا الرائي ما هو يمني. لماذا؟ لأن الفيلة لا توجد في بلاد اليمن، إما في الهند، إما في الهند، وهو أكثر ما توجد الفيلة في الهند، فقلت إما أنه من الهند أو من أي دولة أجنبية، فكان التعبير كما ذكرت. فأنت انظر إلى الرمز، بعض الأحيان لك أن تتوسع، فمثلا تنظر إلى كلمة فيل كما نظرت أنا، ما هو موجود في هذه البلد، فإذا هذا رمز نأخذ منه أن الرائي ليس من أهل اليمن، لأنه ذكر الفيل وهو ليس من أهل منطقة فيها فيلة. طيب قال: فما مضى قليل حتى ضربه الفيل ضربة كاد يهلك منها. أما النخل أيضا في المنام لها عدة تعبيرات، فقد تعبر بالخل، النخلة تعبر بالخل، تعبر بالرجل المؤمن، بالرجل المثمر، لها عدة تعبيرات. شجرة مثلها كمثل المؤمن، حدثوني ما هي. ثم الصحابة انطلقوا في شجر البوادي، قال ابن عمر: وكنت أعرف أنها النخلة، فما منعني أن أقول وأجيب إلا أنه يوجد في المجلس من هم أكبر مني. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه التي تشبه المؤمن هي النخلة. ورأى آخر كأنه يجمع حبرا من بحر في وعاء، فقلت له: يحصل لك ربح من جليل القدر، وربما يكون يعرف الكتابة. وهذا أيضا له عدة تعبيرات، لكن هو اجتهد وعبر بما يناسب الحال، يحصل لك ربح. فكلمة بحر نأخذ منها كلمة ربح. من أين أخذ أنه جليل القدر؟ أن البحر قد يعبر بولي الأمر، يعبر بالرجل العظيم، يعبر بالجند، يعبر إلى آخره، جليل القدر. أيضا الحبر من أحبار اليهود، هو الكبير العظيم، فربما من هنا أخذ أنه عظيم القدر أو جليل القدر. فقد يكون في الرؤية الواحدة رموز توكيدية، كل رمز يؤكد ما سيكون، يعني كل رمز يؤكد الرمز الآخر، فقد يرى في المنام جبل وبحر فيكون التعبير واحدا وهو ولي أمر مثلا. حبر وإلا حبر، نحن تكلمنا فيما تقدم أنه لك أن تتصرف في الكلمة من حيث الشكلات. هو أراد هنا ماذا؟ كأنه يجمع حبرا من بحر، لكن أن تتصرف فيها يصلح أن تكون حبر من بحر في وعاء. فقلت له يحصل لك ربح من جليل القدر، وأيضا كون البحر مما يستخرج منه الحلية فلا بأس. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. طيب خلاص ننتهي من هذا إن شاء الله. قال وقال آخر رأيت كأني أودع أقواما وهم الآن غياب. قلت له أبشر قد قرب مجيئهم. من أين أخذ هذا؟ قال لأن عكس الوداع عادوا. انظر كيف عبر الوداع بالعود، وأيضا الوداع معناه قرب المعانقة، فذكر أنهم وصلوا عقيب ما ذكرته. فافهم جميع ما ذكرت في الاشتقاق طردا وعكسا موفقا إن شاء الله تعالى. بعض من يكتب أو يؤلف أو يعبر تجد يقلد الشهاب العابر، إذا أتى برؤيا يقول فافهم ذلك، يعني هو يريد أن يسلك هذا المسلك، فافهم جميع ما ذكرت، فافهم كذا تكون موفقا، يعني يريد أن يتشبع أنه العابر في هذا العصر. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.